الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، في الأمس كنت نظيركم واليوم يحوي الثرى. يا زائدي لا تنسني من دعوات لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى المغفور لها بإذن الله تبارك وتعالى، وإلى أمواتنا وأموات المسلمين. الفاتحة. ومن حسن الطالع أننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سنحيا مع القرآن الكريم عبر هذا الصوت الشجي لصاحبه فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ ممدوح جودة سعد. وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما سيتلى بإذن الله تبارك وتعالى رحمات تنهال على الراحلة الكريمة، ونيابة عن أسرة الفقيدة الراحلة، شكرا لكل من تقدم بتقديم واجب العزاء. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحل من تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. نسعد الآن إلى أحلى كلام ينطق اللسان، نستمع إلى القرآن الكريم رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمام الدعاة والله فضيلة أستاذنا الراحل العظيم الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقول إننا إذا كنا نستمع في حياتنا هذه إلى القرآن الكريم من القراء فإننا سنستمع إليه في الآخرة وفي الجنة من الله. قولوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مع أحلى كلام ينطق اللسان وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، فليتفضل.

وَكَفَى بِاللَّهِ يطلع على حضرة الله. سبحانه اللهم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم Yes, that. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الله أكبر. الله بكل شيء عليم. Yeah. إن صدق الله. الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهكذا فتح من الإسلام أشنا سويا في بحث آيات الله البينات فلعلم أن حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القاري الشيخ ممدوح جودة سعد القاري بالإذاعة التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بهريات رزنة مركز الزقازية بمحافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة المباركة عبر أسجل موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى وصاحبها الحاج عواد أبو سنة بالزهيرة. أرضي هذه الحديثة لإحدى الشركات الإمارة الإعلامية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج زكريا جلد أولاده مدينة السن باللوي من قصور الدفع المتنقلة ومخازن الفراشة الكبرى على مستوى الجمهورية. نظرت أولاد الحاج أحمد محمود حسين لمدينة السن باللوي. أما الخدمة الحموقية الكبرى مؤسسة النور للخدمات الحديثة أدارت أصوم صلاة لمدينة السن باللوي. فتلي من الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.